ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. لازلنا معكم في المجلس، وهو المجلس 14، وما زال موضوعنا هو موضوع العجب. نتحدث عن هذا الخلق السيء الذي يعتبر من الأخلاق التي تضاد الأخلاق الحسنة. وذكرنا كلام ابن حزم رحمه الله في كتابه وفي الأخلاق والسير، وذكرنا ما قاله رحمه الله في كيفية علاج بعض الأشياء التي يعجب بها المرء، ووقفنا عند علاج من أعجب بجاهه. يقول ابن حزم رحمه الله: وإن أعجبت بجاهك في دنياك فتفكر في مخالفيك وأندادك ونظرائك، ولعلهم أخساء وضعفاء سقاط، فاعلم أنهم أمثالك فيما أنت فيه. يعني لهم جاه أيضا ولهم مكانة، فأنت لا تعجب بهذا الجاه، لأن هؤلاء الأخساء السقطاء الوضعاء أنت معهم في هذه المرتبة إذا كان عندهم جاه. قال: ولعلهم ممن يستحيا من التشبه بهم، يعني لوضاعتهم ولسقوطهم. قال: لفرط رذالتهم وخساستهم في أنفسهم وفي أخلاقهم ومنابتهم، فاستهم بكل منزلة شارك فيها من ذكرت لك. يعني شاركك فيها من ذكرت لك، أي أنهم شركاء في هذا الذي أنت أعجبت به. فهؤلاء الأخساء الوضعاء الأراذل هم عندهم نفس ما عندك، فلما العجب إذن؟ ولا تظن أنك تفردت بهذا عن غيرك، فهؤلاء الذين يعتبروا من أخساء الناس ومن وضعاء الناس شاركوك في هذا الأمر. أيضا ذكر رحمه الله علاج من أعجب بماله، يعني بكثرة ماله وبغناه وأنه صاحب مال وما إلى ذلك. يقول ابن حزم رحمه الله: وإن أعجبت بمالك فهذه أسوأ مراتب العجب، فانظر في كل ساقط خسيس فهو أغنى منك، فلا تغتبط بحالة يفوقك فيها من ذكرت. يعني إذا كان إعجابك بالمال أنك معجب بمالك وبكثرته، فانظر إلى من حولك، ستجد أناس هم أغنى منك بكثير وليسوا أصحاب أخلاق منهم، وبل هم أصحاب خسة وأغنى منك وأكثر مالا منك، فلما تعجب بمالك وغيرك خير منك وأكثر منك مالا؟ وللأسف أن هذا المال يوهب للشرفاء وغيرهم من الناس الوضعاء، فلذلك لم تكن أنت منفردا عن الناس بمالك حتى يدخل عليك العجب. قال: واعلم أن عجبك بالمال حمق، لأنه أحجار لا تنتفع بها إلا بأن تخرجها عن ملكك بنفقتها في وجهها فقط. هذا هو الانتفاع الحقيقي للمال، أن ينفق في سبيل الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل. ولذا قال رحمه الله: والمال أيضا غاد ورائح، يعني يأتي ويذهب، لا تطمئن أنه سيبقى معك دائما. ولذا قال رحمه الله: وربما زال عنك ورأيته بعينه في يد غيرك. ربما هذا المال الذي افتخرت وأعجبت به وبكثرته قد يزول عنك وقد يذهب إلى غيرك، بل ربما ترى ما لك عند غيرك بعينه يذهب إليه. قال: ولعل ذلك يكون في يد عدوك، قد يكون يعني في يد من بينك وبينه عداوة. فالعجب بمثل هذا سخف، والثقة به غرور وضعف. الإنسان يثق بما عنده من مال ويظن أن ماله هذا سيكفيه وسيغنيه عن الناس ويغنيه عن مساعدتهم والاجتماع بهم والتواضع لهم. هذا كله من كان هذا حاله فهذا حمق، لا شك أنه حمق وأنه سخف في العقل. لذا العاقل يعرف أن هذا المال نعمة ومنة من الله عز وجل، وأنه ربما يزول عنك في أي وقت، وأنه يذهب إلى غيرك، وربما يقع في يد عدوك. فالإنسان لا يثق بما بين يديه من مال، ولا يدخل عليه الغرور جراء ما دخل يعني ما تحصل عليه من مال، فإن العجب في مثل هذه الأمور سخف. كذلك ذكر رحمه الله من أعجب بحسن منظره، يعني حسن هيئته من حيث جمال هيئته وحسنها. يقول: وإن أعجبت بحسنك ففكر فيما عليك ممن نستحي نحن من إثباته، وتستحي أنت منه إذا ذهب عنك بدخولك في السن. الإنسان لو يتفكر في حقيقة أمره وفي حقيقة شكله ومنظره، فالعاقل لا يعجب به أبدا، لأنه يعلم حقيقة ما سيؤول إليه هذا المنظر الحسن. سيتقدم في السن وسيهرم وسيتبدل ذاك الجمال إلى منظر يعني ذهب عنه الجمال وسقطت الأسنان وضعف النظر وربما ذهب وتغيرت الرجلين وتغيرت يعني المشية. فهذا كله للعاقل. ولذا الإنسان يعني هذا المنظر وهذا الشكل وكذا، انظر إذا دخلت الحمام ماذا يخرج منك، فلما العجب؟ فالعاقل يعرف هذا، ولذا هم أبعد الناس عن العجب من أوتي علما وعقلا ويعني زكاة، يعرف أن مثل هذه الأمور ليست محل عجب، فضلا عن أن يعجب بها عن غيرها، لأنها ستذهب ومعلوم أنها ستذهب. أيضا ذكر رحمه الله ما أنا في من يعني أعجب بمدح الناس، يعني يعجب بمدح الناس أن مدحوه ووصفوه بأوصاف ربما لا تكون فيه. يقول ابن حزم رحمه الله: وإن أعجبت بمدح إخوانك لك ففكر في ذم أعدائك إياك، فحينئذ ينجلي عنك العجب. فإن لم يكن لك عدو فلا خير فيك ولا منزلة أسقط من منزلة من لا عدو له. من لا عدو له، يعني هذا المدح الذي يكون من إخوانك فكر في المقابل، هناك أناس آخرين يذمونك، يعني لم يتفق الناس على مدحك، فأعداؤك يذمونك ويذكرون عنك أشياء، فهذا لو فكرت فيه ينجلي عنك العجب. لكن يقول ابن حزم: فإن لم يكن لك عدو فلا خير فيك، يعني إذا لم يكن لك عدو فلا خير فيك ولا منزلة أسقط من منزلة من لا عدو له. لا شك أن الإنسان الذي يريد أن يجمع الناس وعلى عليه، وأن يكون معهم على يعني على يعني محبة كلهم، وعدم وجود عداوة بينهم. هذا المؤمن لا يوجد عنده هذا الأمر، عنده أولياء من المؤمنين يواليهم، وأعداء الدين يتبرأ منهم. فلا بد يعني من وجود صالح وطالح، خير وشر. فإن لم يكن لك عدو، الناس كلهم أحباب وكلهم أصحاب ولا فرق بينهم، إذن هذا خلل فيك ولا خير فيك، بل هذه منزلة ما بعدها من أو ما هو يعني لا توجد منزلة أسقط منها. ولذا يعني فيما يذكر عن الإمام مالك أنه سأل كيف الناس في، فقيل له بين مادح وقادح، فقال الحمد لله، يعني أنهم لم يتفقوا فيه ذما أو مدحا، كلا الأمرين يعني مصيبة. إذا كان كلهم يمدحونه الصالح والطالح وصاحب السنة وصاحب البدعة كلهم يمدحونه، إذن فيه خلل. وإذا كان يذمونه كلهم أيضا فيه خلل، يذمه الصالح ويذمه الطالح، فذم الصالحين مبني على شيء له حقيقة، ومدح الصالحين أيضا مبني على حقيقة. فإذا كان بهذه الكيفية أنه ما يوجد عندك عدو، بعض الناس يظنها يعني من المدح ما عنده أعداء وكذا، لا، أهل الشر وأهل الفساد وأهل البدع وأهل الشرك هؤلاء أعداء الله عز وجل، كيف ما يكون لك أعداء؟ قال فليست إلا منزلة إلى منزلة من ليس الله تعالى عنده نعمة يحسد عليها، عفانا الله، يعني ما عنده نعمة حتى يحسد عليها إذا كان هذا حاله. فإن استحقرت عيوبك ففكر فيها لو ظهرت إلى الناس وتمثل اطلاعهم عليها، فحينئذ تخجل وتعرف قدر نقصك إن كانت لك مسكة من تمييز. يعني لو هذه العيوب التي أنت تعرفها في حقيقتها، الإنسان لو أنصف من نفسه وتفكر وحده لرأى أن عنده عيوب، ومنها من وأن هذه العيوب يعني يستحي أن تظهر للناس ويخجل، هنا تعرف نقصك وقدرك إذا كان لك عقل. أيضا ذكر رحمه الله من أعجب بنسبه، قال وإن أعجبت بنسبك فهذه أسوأ من كل ما ذكرنا، لأن هذا الذي أعجبت به لا فائدة له أصلا في دنيا ولا آخرة. يعني إيش يفيدك النسب يوم القيامة، وإيش يفيدك النسب في دنياك إذا كنت إن لم تكن من الصالحين من عباد الله الأتقياء. قال وانظر هل يدفع عنك جوعة أو يستر لك عورة أو ينفعك في آخرتك، يعني كن صاحب نسب من شئت، لكن إذا لم تكن على استقامة وعلى تقوى وعلى ديانة فما ينفعك هذا النسب، ما نفع هذا النسب ما نفع أبو لهب وما نفع غيره من كبار قريش الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكر ابن حزم، هذا النسب لا يدفع عنك جوعة أو يستر لك عورة أو ينفعك، هذا مباهاة فقط، لكن لا فائدة يعني تطال من ورائه إلا الخيلاء والكبر وما إلى ذلك. لكن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل، وإذا كان صاحب تقوى، صاحب ورع، صاحب تواضع، صاحب عقيدة سلفية صحيحة، صاحب سنة، هذه تنفعه في الدنيا والآخرة. وإن كان نسبه يعني أقل ممن معه. قال: ثم انظر إلى من يساهمك في نسبك، وربما فيما هو أعلى منه ممن نالته ولادة الأنبياء عليهم السلام، يعني من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ولادة الخلفاء، ثم ولادة الفضلاء من الصحابة والعلماء، ثم ولادة ملوك العجم من الأكاسرة والقياصرة، ثم ولادة التبابعة وسائر ملوك الإسلام. فتأمل غبراتهم وبقاياهم، ومن يدلي بمثل ما تدلي به من ذلك تجد أكثرهم أمثال الكلاب خساسة، وتلقهم في غاية السقوط والرذالة والتبذل والتحلي بالصفات المذمومة، فلا تغتبط بمنزلة هم نظراؤك أو فوقك. يعني إذا رأيت النسب، هناك من نسبه من الأنبياء من سلالة، يعني لو رجعت به لتجد جده نبي، أو من الخلفاء، أو نسبه من الصحابة والعلماء، أو أيضا من الأكاسرة والقياصرة وملوك الإسلام. لكن إذا كان هؤلاء ما كانوا يسيرون على الطريق الصحيحة والصراط المستقيم، ما ينفعهم ذلك، بل هم في غاية السقوط والرذالة، ما ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذا فلا تغتبط بهذا النسب. إذا كان نظراؤك ومن هو مثلك في النسب أو قد يكون فوقك بهذا السقوط وهذه الرذالة، فما ينفع النسب يعني على غير صلاح. قال أيضا رحمه الله: في من أعجب بولادة الفضلائية، يعني نفس ما ذكر قريب من التي قبلها. قال: فإن أعجبت بولادة الفضلاء إياك، فما أخلى يدك من فضلهم إن لم تكن أنت فاضلا. إيش ينفع إن لم تكن أنت فاضل؟ ولو كان أبوك فاضلا، ولو كان صالحا، انظروا إلى ابن نوح عليه السلام، أبوه نبي عليه السلام، وانظر إلى غيره من الفضلاء والصالحين وما إلى ذلك. وهذا الحمد لله أن مثل هذه الأمور لا تورث. ولذا يذكر عن الإمام مالك أنهم أتوا طلبة علم، فخرج ابنه يلعب بالحمام، خرج بعده الإمام مالك وهو يقول: الحمد لله أن هذا الأمر لا يورث، يعني هذا العلم يعني لا يأتي بالوراثة فقط، إنما جد واجتهاد، جد واجتهاد. ولذا قيل: إذا افتخرت بآباء ذوي نسب لقد صدقت، ولكن بئس ما ولدوا، يعني إذا كان سيئا. قال ابن حزم: وما أقل غناءهم عنك في الدنيا والآخرة إن لم تكن محسنا. ما تنفعهم ولا ينفعونك، والناس كلهم ولد آدم الذي خلقه الله تعالى بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، ولكن ما أقل نفعه لهم وفيهم كل عيب وكل فاسق وكل كافر. يعني ما كان هذا، وإن كان مرجعهم إلى آدم عليه السلام، لكن ما وجد فيهم الفاسق وفيهم من الكافر، وما نفعهم أن خرجوا وكان أصلهم من نبي آدم عليه السلام. قال: وإذا فكر العاقل في أن فضائل آبائه لا تقربه من ربه تعالى ولا تكسبه وجاهة، لم يحزها هو بسعده أو بفضله في نفسه ولا ماله، فأي معنى للإعجاب بما لا منفعة فيه؟ يعني إذا كان هذه الفضائل، وأن أن أباك صالحا ذا نسب وصاحب عبادة وصاحب علم، ولكن أنت لا تسير على ذلك ولم تكن من الصالحين، فإيش المنفعة في ذلك؟ وكيف تعجب بأمر أنت منه بعيد، تعجب به وأنت منه بعيد؟ أيضا ذكر رحمه الله في من طلب المدح يعني إعجابا بنفسه، يعني هذا ليس أنهم مدحوه، هو يطلب المدح، هذا غاية في السوء. يقول ابن حزم: فإن تعدى بك العجب إلى الامتداح فقد تضاعف سقوطك. يعني إذا بلغ الأمر إلى أنك تريد الناس يمدحونك بل تطالبهم بالمدح، قال: فقد تضاعف سقوطك، لأنه قد عجز عقلك عن مفارقة ما فيك من العجب، ما استطعت أن تخرج من هذا، وأصبحت يعني تريدهم كلما التقيتهم يمدحونك. قال: هذا إن امتدحت بحق، هذا في من قيل فيه مدح بحق، فكيف إن امتدحت بكذب؟ فكيف إذا قيل فيك مدح وهو كذب وليس فيك؟ قال: وقد كان ابن نوح وأبو إبراهيم وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس من أفضل خلق الله تعالى من ولد آدم، وممن الشرف كله في اتباعهم، فما انتفعوا بذلك؟ ابن نوح ووالد إبراهيم وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وعلى نوح وإبراهيم وسلم، ما نفعهم قربهم ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يعجب بمدح سواء حق، وإن كان كذبا فهذا أسوأ. الإنسان ما يتعجب بهذا المدح ويعجب بهذا المدح، بل منهم من يعني يذهب إلى الأماكن التي يظن فيها أنه سيمدح وأنهم سيرفعونه فوق الرؤوس، ويغض الطرف عن الأماكن التي لا يبالون بالمدح أو لا يجد عندهم المدح. هذا كله من كان في هذا المرض فليراجع نفسه. ولذا يقول إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. ولذا علق الذهبي رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء على كلام إبراهيم بن أدهم، قال: علامة المخلص الذي قد يحب الشهرة ولا يشعر بها أنه إذا عتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكن معجبا بنفسه ولا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن. يعني يحب الشهرة ولا يشعر بها، إذا عتب لا يحرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكن معجبا بنفسي. هذا هو أو هذه علامة المخلص. يقول حاتم الأصم كما في حلية الأولياء: لا أدري أيهما أشد على الناس، اتقاء العجب أو الرياء. قال: العجب داخل فيك، يعني موجود داخل فيك، والرياء يدخل عليك بسبب الناس وكلام الناس. العجب أشد عليك من الرياء، ومثلهما أن يكون معك في البيت كلب عقور وكلب آخر خارج البيت، خارج البيت، فأيهما أشد عليك، الذي معك أو الخارج؟ قال: فالداخل العجب والخارج الرياء. إذن العجب لكونه معك وداخل معك فهو أخطر عليك من الرياء. انظروا إلى هذا الخطر. يقول الحسن البصري كما في شعب الإيمان: لو كان كلام ابن آدم كله صدقا وعمله كله حسنا يوشك أن يخسر. شوف، كلامك كله صدق وعمله كله حسن، لكن يوشك أن يخسر. أي يخسر؟ قيل: وكيف يخسر؟ قال: يعجب بنفسه. قال: يعجب بنفسه. هذا أمر خطير. أيضا الإنسان قد يعجب بقوة جسمه ويجهل أن البغل والحمار والثور كما يقول ابن حزم أقوى منك وأحمل للأثقال. وإن أعجبت بخفتك، الإنسان يرى في قيامه خفة، في مشيه خفة، قال: فاعلم أن الكلب والأرنب يفوقانك في هذا الباب. يعني هذا لا يحملك على العجب إذا كانت مثل هذه البهائم هي تشاركك، بل هي أفضل منك. قال: فمن أعجب العجيب إعجاب ناطق بخصلة يفوقها فيها غير ناطق. يعني تفوقك فيها البهائم، تفوقك فيها البهائم. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله في يعني عن هذه الأخلاق وهذا الخلق، قال: فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانة، ويظن الجاهل أنها كرامة. يعني ستر الله عز وجل لا يجعلك يعني يدخل عليك الغرور فتكون مغرورا بستر الله عليك، فإن هذا من الاستدراج، قد يكون استدراج. ومن يسير على هذا الخلق السيء هو صاحب قلب منكوس، وهو وإن كان لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف كما يقول ابن القيم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للرئاسة الدينية، فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء، كما أنه داء سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب المزخرفة، وهو داء خفي يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين، فتراهم يلتقون العدو ويصطدم الجمعان، وفي نفوس المجاهدين مخبآت وكمائن من الاختيال وإظهار الشجاعة ليقال. والعجب ولبس القراقل المذهبة يعني نوع من الثياب، والخوذ المزخرفة، والعدد المحلاة على نفوس متكبرة وفرسان متجبرة، فأنى ينصرون وكيف لا يخذلون. اللهم فانصر دينك ووفق عبادك. هذا يقوله يقوله الذهبي رحمه الله كما في كتابه سير أعلام النبلاء. يعني الإنسان إذا يعني قد ينطق بالحق ويأمر بالمعروف، لكن يسلط عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للرئاسة الدينية، لأن هذا داء خفي، داء خفي قد لا يسلم منه الفقهاء ولا الأغنياء المنفقين ولا المقاتلين الشجعان. فهذا داء خفي، الإنسان إن لم يراقبه بين الحين والآخر، قد يدخل عليه ويتمكن منه ويكون سببا في هلاكي. والكلام يطول عن هذا الخلق السيء الذي نسأل الله العلي العظيم أن يعيذنا منه، ولكن نكتفي بما قلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.